آمنا به كل من عند ربنا. هذه مقدمة إجمالية. لماذا؟ لأن أبواب القدر كثر اللغط فيها قديما وحديثا. ما معنى القدر؟ وما هي مراتبه؟ وهل أن القدر يعني أن الإنسان لا خيار له ولا إرادة؟ وكيف نجمع بين كون كل شيء بين كون كل شيء مقضي ومقدر في الأزل، وبين أن الإنسان مكلف ومأمور ومنهي ومثاب ومعاقب؟ فهل هما ينتفيان؟ كل هذه الأسئلة أجابت عنها نصوص الوحي كتابا وسنة، وما جاء من بيان ذلك عن سلف هذه الأمة المشهود لهم بالخيرية ومن سار على دربهم واهتدى بهديهم من علماء هذه الأمة. فنقول وبالله التوفيق، الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة المبينة أو المبينة في حديث جبريل المشهور. فإنه سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبين الله جل وعلا ذلك في كتابه، فقال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تبارك وتعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والآيات في هذا كثيرة جدا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء، قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وذكر أهل التفسير أن مشركي قريش جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت الآية من أواخر القمر في قول الله، وقول الله جل وعلا: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وجاء من الحديث كذلك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإن لها ما قدر لها، فإن لها ما قدر لها. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة أن تشترط على من يريد أن يتزوجها أن يطلق من هي في عصمته حتى تتزوجه. فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، ولتنكح، أو قال ولتنكح، فإن لها ما قدر لها، يعني من الرزق، من جهة رزق الطعام الذي من الزوج أو الكسوة أو الولد. والأحاديث كذلك كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول ابنته أن إحدى بناته تجود بنفسها، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام المعروف الذي نقوله عند التعزية، والذي فيه بيان الإيمان بالقدر. فقال لما قال لها: قل لها لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. المقصود أن نصوص الكتاب والسنة كثيرة في إثبات القدر، ومن جملة هذا القدر أن أعمال العباد الصالحة مقدرة، وهي سبب إلى حصول السعادة، وأن أعمالهم السيئة مقدرة، وهي سبب إلى حصول الشقاوة. والله تبارك وتعالى قدر الأسباب والمسببات، كل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. ودرستم في أحاديث النووية حديث ابن عباس لما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومعنى الجملتين الأخيرتين من الحديث أن القضاء والقدر قد فرغ منه، ونحن إنما نعمل في ما سبق به علم الله، وهذا معنى رفعت الأقلام عن كتابة المقادير وجفت الصحف التي كتب فيها مقادير كل شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله أول ما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، بـ50 ألف سنة. فهذا أو هذه المقدمة بينا فيها أمرين: الأمر الأول معنى الأمر الأول حكم الإيمان بالقدر، وأنه أحد أركان الإيمان الستة، وأن من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن ولا مسلم. لذلك من أنكر علم الله السابق بالقدر وبما هو كائن فقد أجمعت الأمة على كفره والعياذ بالله، فإنه نسب الله إلى الجهل. الأمر الثاني بيان الأدلة من كلام الله وكلام رسوله على إثبات القدر، وأن كل شيء في ملك الله لا يكون إلا عن قدر سابق من الله، كما قال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن ثم نقول الأمر الثالث، ما هو القدر إذن؟ القدر عرفه أهل العلم بقولهم: القدر هو علم الله السابق بما يكون من الكائنات، وكتابته ومشيئته، ثم مشيئته وخلقه. هذا هو القدر. لذلك ذكروا أن مراتب القدر أربعة، كن منها على دراية واستحضار وحفظ. مراتب القدر أربعة: المرتبة الأولى علم الله، فإن الله تبارك وتعالى محيط علمه بكل شيء، يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وحتى الأشياء التي قضى وقدر أنها لم تكن لو كانت يعلم الله تبارك وتعالى كيف كانت ستحصل وستحدث. والآيات في علم الله كثيرة لا تخفاكم، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال جل وعلا: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. حتى الأشياء التي قضى الله وقدر أنها لا تكون علمها لو كانت كيف كانت تكون. من ذلك يقول الله تبارك وتعالى عن أهل النار لما قالوا: ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين، يعني يموتونهم هم صغار، ما حكمهم؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وذكر في قصة الخضر في الغلام الذي قتله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وهذا من وحي الله لنبيه بأمر لم يقضه ولم يقدره، ومع ذلك علم الله أنه لو كان كيف كان يكون. إذن المرتبة الأولى من مراتب القدر علم الله تبارك وتعالى بكل شيء، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان، أو المرتبة الثانية كتابة علم الله ذاك، وكتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. وذكرنا دليل ذلك لما ذكرنا آنفا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه، فقال: وما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر. والزبر هي الكتب أو الصحف التي بأيدي الملائكة، وأصلها أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، كما في قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أو يثبت قراءتان، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، أو قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. جاء في بعض الألفاظ قال: يا رسول الله، ففيما عملنا اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قالوا: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أو قال: فكل عامل ميسر لعمله، فكل عامل ميسر لعمله. والأدلة على هذا الأمر كثيرة، والكتابة، وانتبهوا لهذا، كتابة المقادير 5 أنواع. كتابة المقادير 5 أنواع نجملها، فنقول: النوع الأول التقدير الأزلي، هذا الذي كنا نتكلم عنه الآن، الذي كان قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهذا يسمى التقدير الأزلي، الذي كان في الأزل، أول ما خلق الله القلم وجرى القلم بمقادير كل شيء. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عند ربهما، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله تعالى كتب علي ذلك قبل أن أخلق؟ قال موسى: ب40 سنة. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على عمل عملته، أو على أن عملت عملا كتب الله أو كتبه الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى في بالحجة. فهذا الأول التقدير الأزلي. النوع الثاني كتابة الميثاق، كتابة الميثاق الذي قال الله جل وعلا فيه في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وهذا الميثاق الذي قال الله جل وعلا فيه بما سبق في علمه ثم ظهر بعد ذلك في كونه، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وهذا العهد والميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم لما خلق آدم ومسح ظهره فأخرج ذريته إلى ما يكون يوم القيامة كأمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا يذكر العلماء أنه النوع الثاني من الكتابة. النوع الثالث التقدير العمري عند نفخ الروح وتخليق النطفة. ولا يخفاكم الحديث الذي درستموه، أظنه الحديث الرابع، عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. هذا يسمى التقدير العمري، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والآيات في هذا لا تخفاكم بحمد الله. فهذا النوع الثالث يسمى التقدير العمري الذي هو جزء من التقدير الأزلي الذي يكتب على المرء حين نفخ في الروح فيه. النوع الرابع هو التقدير الحولي الذي يكون ليلة القدر، كما قال جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذا التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر في رمضان، يقضي الله فيها تبارك وتعالى ما يكون في تلك السنة من أجل وعمل ورزق إلى مثلها من السنة الأخرى. هذا النوع الرابع. النوع الخامس يذكره أهل العلم هو التقدير اليومي. التقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى الوقت المقدر له فيما سبق من علم الله، كما قال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فقالوا: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ قال: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره. فهذه كلها تدخل في المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي الكتابة. فإذا المرتبة الأولى علم، علم الله ما أنت فاعله ثم كتبه عليك. ثم المرتبة الثالثة مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما يحصل بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة. كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال لن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمن بالقدر حق الإيمان حتى تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرابعة، المرتبة الرابعة، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وغيره مخلوق، فهو خلق الخلق وخلق أفعالهم وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ. فإن كل ما هو كائن من ذوات المخلوقات وأفعالهم هو بخلق الله وإيجاده، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال الله: والله خلقكم وما تعملون. فما قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ كذلك هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. لذلك حرم الإسلام الكهانة والذهاب إلى أهلها، وحرم العرافة وسؤال أهلها. لماذا؟ لأن هؤلاء يدعون معرفة الغيب، إما ذاتيا وهذا كفر، وإما أن الله جعل لهم ذلك وهذا كذب. والغيب فالقدر من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر إلا بأحد أمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع الشيء علم أنه مقدر. الأمر الثاني إخبار من النبي الموحى إليه، لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل كالدجال وياجوج وماجوج وعيسى ونزول عيسى وغير ذلك من الأشياء التي تقع في آخر الزمان أو التي حدثت بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، هكذا قال جبريل، هكذا قال ابن المصنف رحمه الله ابن أبي زيد. وجاء في هذا أصله في حديث جبريل، قال عليه الصلاة والسلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكل شيء الله خالقه ومقدره. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح عند قيام الليل، وجاء فيه في الأخير: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فهذا لا يدل على أن الشر لا يقع بقضاء الله وقدره وخلقه، وإنما معناه فيما ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وذكره غير واحد من الشراح، وابن تيمية قبله، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، ذكروا أن من معاني هذا أن الله لا يخلق شرا محضا لا حكمة فيه، فهو شر بالنسبة لمن وقع له ذلك، ثم ذلك الشر النسبي فيه حكمة إما لذلك الشخص ولغيره وإما للغير. أما أن يقدر الله شيئا خال من الحكمة، هذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالشر المحض الذي لا يكون فيه حكمة هذا منزه عنه ربنا تبارك وتعالى، إذ لا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليك. فهذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى، أن لا يضاف إليه الشر استقلالا، وهذا بل يكون داخلا في العموم. كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالأدب مع الله يكون بعدم نسبة الشر وحده إلى الله. لهذا جاء فيما ذكر الله جل وعلا عن الجن أنهم تأدبوا في هذا المقام، ففي الخير نسبوه إلى الله، وفي الشر ذكروه على بناء للمعلوم أو بناء للمجهول، بناء للمجهول. فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الشر ذكروه بالبناء للمجهول، فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد. وأما لما ذكروا الخير والرشد نسبوه إلى الله، فقال: أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا مجمل ما قيل في القدر، ولعلها تكون يكون الدرس الأخير في هذا الفصل الدراسي. وأطلب من أحد الإخوة أو الأخوات إن كان له تلخيص لمادة العقيدة، وكذا في الفقه إن شاء الله نقوله في مادة الفقه، من كان له تلخيص يبعث لي أو يبعث لزملائه في العام، يعني يتتبع مجمل القواعد التي ذكرناها في أثناء الشرح، قواعد في الأسماء والصفات، أو قواعد في القدر، أو قواعد في التوحيد، أو قواعد في الكلام، كلام الله ونحو ذلك. يتتبع القواعد التي ذكرناها، فإن أصول الأبواب هي التي سأركز عليها في لو أن أحد الإخوة أو الأخوات يركز في تلخيصه على مجمل القواعد التي ذكرناها في خلال هذا الشرح فيما يتعلق بأبواب العقائد التي درسناها، حتى يعني في الحساب العام، أو يبعثه خاص لبقية زملائه حتى يكون السلام عليكم ورحمة الله. فقلت هذا الأمر مما يبارك لفاعله بإذن الله إن فعله، وقلت أن الاختبار سيكون غالبا على القواعد والأصول أكثر من مجرد المعلومات، لأن المعلومة ممكن أن تحفظها أو ممكن أن تتذكرها أو تنساها. الأهم هو ضبط أصول العلوم وضبط قواعد كل فن في أسماء الله وصفاته وفي توحيده والتقرب إليه، وفي صفة الكلام والرؤية، وفي القرآن، وفي القدر. هذه المباحث التي يحضرني الآن أننا تدارسناها وتباحثناها، فوجه للقول أنه غالبا ستكون غالب الاختبار إن شاء الله سيكون حول القواعد والأصول، لأنه قيل كما قيل قديما: من حرم الأصول حرم الوصول. وجزاكم الله خيرا، وتشرفت بهذه المجالس التي كانت معكم، وأول من استفاد منها هو هذا المتكلم الذي يتكلم بين أيديكم، ولعل فيكم من هو خير منه علما وقربا إلى الله تبارك وتعالى. ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.